siempre le doy. أنا ما هو ضامن الأدواء. لا دريت من ذي سوق لهم ذي شغل. هي الديمقراطية ذه. دريت النهاية وده. ما هي قانون إسلامي الديمقراطية كلها لأن الله سبحانه وتعالى قننا القوانين. شرع الشرايع. وإذا عندكم في كل باب في البيع والتجارة والديون والقرض والقسمة والرهن والشفعة وكل شيء. أو سابع يجي واحد يحب لنا قوانين ما أكيس حتى الجزار يسبر له قوانين وذا المصبم يتوضع في المخلوق يحب لنا قوانين إنه يحرق الكويت حقي وهو أجير مشترك ضامن لو ما هو دعوة ضامن شرعة نص النبي وعلي يسبر له قوانين ما هو جرأوهم أولى الملاحدة الدول ذولا الجمهوريات من يوم بدعوا كفار ما بيعملوا بشريعة الإسلام نفس الجمهورية ما هي مذكورة لا بالكتاب ولا بالسنة ولا تسمع الهاتف ولا تذكر لها في الدول الكفرية من قبل الإسلام ما تعرف الإسلام أنتوا قريتوا في الأزهار الجمهورية الجمهور لكن هل هو اسم شرعي؟ هل بشي قوانين في الإسلام إن الحكم للشعب والحكم لله العلي الكبير إن الحكم إلا لله والله يخلق ما يشاء ويختار ما بشي اختيارك ما لنا نختار الله نختار الله أفحكم الجاهلية تبغون الحكم لله العلي الكبير ألا ترى أن عندما قالت الخوارج قالوا لا حكم إلا لله إن علي عليه السلام قال كلمة حق ما قال كلمة باطل ولو خطأ إنما خطأ نيته قال أريد بها باطل قبل هذا نفسك مصدر اشتي تنبه أبه ذكي بيحفظها إيش يجيب واحد حتى المصب والجزار وذي بيسبر الحذيان يهب له قوانين كم معنى شارع خالق قد حكم وسبر الأمور وقدنا القوانين في الإجارة في كل شيء الإجارة قد قريتوها طولناها يا معاشر باجي 20 معشر فيها نصوص تولى الشرع بيانها بتضمين الأجير الأجير المشترك بدي ما هو باليوم بعمل مضامن في شيء راح يشتغل ويحرق قدواني وجمامه قاعدة تكتب مشاعر عندي احنا عمره لا ذي تنبيه لك والحرية ديمقراطية حرية في حقوق الله يتحرروا والله سبحانه وتعالى جعلهم عبيد خلقهم عبيد له وما بيسمحوا لهم بالحرية إلا في حق الله ما حقهم ماشي لو تجي تخالف قوانين الدولة هم يردوا ما هم قايلين حرية تقيد بقوانينهم كأنهم أرباب سبروا قوانينهم من نفوسهم وضروري تقيد بها وعيشهمها حرية قلت هذا ذي هو استعباد وحق الله سبحانه وتعالى يلغى لأنه أحرم إلى أحسن الله إليكم معظم إليكم